يقول: أمرت بقتال المارقين. وهؤلاء المارقون حسنه الألباني بشواهده، وأخرج ابن أبي عاصم عن عقبة بن وساج قال: كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائهم، فحججت فلقيت عبد الله بن عمرو فقلت له: أنت من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله عندك علما، وأناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة. فقال لي: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليد من ذهب وفضة. فجعل يقسمها بين أصحابه، فقام رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك أن تعدل. فقال: ويحك، من يعدل عليه بعدي؟ فلما ولى قال: ردوه رويدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في أمتي أخا لهذا، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرجوا فاقتلوهم، كلما خرجوا فاقتلوهم، كلما خرجوا فاقتلوهم. قالها ثلاثا. وأخرج بإسناد جيد عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فإذا خرجوا فاقتلوهم، فإذا خرجوا فاقتلوهم. وأخرج أحمد عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيخرج قوم أحداث أحداء أشداء ذلقة ألسنتهم بالقرآن يقرؤونه لا يجاوز تراقيهم، فإذا لقيتموهم فأنيموهم، ثم إذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإنه يؤجر قاتلهم. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد صحيح. ويظهر لنا من هذه الأحاديث صفات الخوارج، ومنها أنهم أهل دنيا، وإن أظهروا خلاف ذلك. قال ذو الخويصرة: اعدل يا محمد. فهذا يعترض في قسمة الأموال. ومما نقل عن الحسن أنه أتاه رجل من الخوارج فقال له: ما تقول في الخوارج؟ قال الحسن: هم أصحاب دنيا. قال: ومن أين قلت إنهم أصحاب دنيا والواحد منهم يمشي بين الرماح حتى تتكسر فيه ويخرج من أهله وولده؟ قال الحسن: حدثني أنت أيها الخارجي، حدثني عن السلطان، هل منعك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والعمرة؟ قال: لا. قال: فأراه إنما منعك الدنيا فقاتلته عليها. الصفة الثانية أنهم أهل جهل ولا علماء فيهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. قال علي بن أبي طالب: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. أخرجه مسلم وهو من جهلهم. ولما جاء ابن عباس لمناظرتهم قال: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. ولم يقف سوء حالهم أنهم لا علماء فيهم، بل إن العلماء معارضون لهم لأنهم مخالفون للشريعة. الصفة الثالثة من صفات الخوارج أنهم صغار في السن كما في الحديث حدثاء الأسنان، وهذا وصف غالب، قد يوجد فيهم كبار في السن، فإن الشريعة تعلق الأوصاف بالغالب، وإلا فالعبرة في وصف الخالدي أن يتحقق فيه ضابط الخالدي، ووصفهم بأنهم صغار في السن يدل على تهورهم وعلى حماستهم، لذا أكد ذلك بقوله سفهاء الأحلام. الصفة الرابعة أنهم يتكلمون بأحسن الكلام فيغتر الناس به، لذا قال يقولون من خير قول البرية، فهم يتكلمون عن الجهاد ودماء المسلمين وأعراضهم واستضعافهم وطلب نصرتهم، يتكلمون عن الحكم بما أنزل الله، يتكلمون عن محاربة الطواغيت والكفار وهكذا، فيغرون غيرهم من العامة والشباب المتحمس، بخلاف العلماء فإنهم على علم بفسادهم وضلال طريقتهم، لأنهم ينظرون ببصيرتهم لا ينظرون بعواطفهم. الصفة الخامسة أنهم أهل تعبد فيغتر الناس بهم. قال علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. أخرجه مسلم. فجمعوا بين القول الحسن في الظاهر وكثرة التعبد ففتنوا الناس، لكن تعبدهم مذموم لأنهم على خلاف الطريقة الشرعية. قال ابن بطال وأما قوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فمعناه أنهم لما تأولوه على غير تأويله لم يرتفع إلى الله ولا أثابهم الله عليه، إذ كانت أعمالهم له مخالفة بسفك دماء من حرم الله دمه وإخافتهم في سبلهم. قال وقوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يرتفع إلى الله ولا يجرون عليه لعدم خلوص النية بقراءته لله تعالى. قال شيخ الإسلام وذلك لخروجهم عن سنة النبي وشريعته، وقال بخلاف الخوارج فإنهم لم يكونوا زنادقة منافقين، بل كان قصدهم اتباع القرآن لكن لم يكونوا يفهمونه، كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فالمبتدع العابد الجاهل يشبههم من هذا الوجه. الصفة السادسة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وذلك أنهم لغلوهم في التكفير يكفرون المسلمين فيزعمون ردتهم ثم يقتلونهم، وقد يقتلون الكافرين لكن يستقر حالهم غالبا على قتال أهل الإسلام دون الكفار. وفي كلام الظواهري وأبي قتادة الفلسطيني وهما من رؤوس خوارج العصر، في كلامهما وفي كلام غيرهما من زعماء الخوارج المارقين في عصرنا، أن قتال المسلمين الذين زعموهم مرتدين أولى من قتال الكفار المعروفين، فيقدمون قتال المسلمين لأنهم صاروا مرتدين بزعمهم وفي عقيدتهم على قتال الكفار الأصليين. قال شيخ الإسلام ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي. الصفة السابعة أن نظرتهم جزئية قاصرة، لذا قال ذو الخويصرة اعدل يا محمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم من رؤساء القوم ما لا يعطي غيرهم ليهتدوا فيهتدي قومهم ويعطي ضعيف الإيمان أكثر من قوي الإيمان ليثبت على إيمانه، وهذا كله للمصلحة الكبرى. فمن نظر إلى ذلك بالنظرة الجزئية ظنه ظلماً وجوراً، ومن نظر إليه بالنظرة الكلية علمه عدلاً وحكمة. وهذا ما لم يدركه ذو الخويصرة ثم الخوارج من بعده، فوصفهم بأنهم سفهاء الأحلام. ومن قصر نظرهم أنهم اعترضوا على الصلح الذي كان بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، مع أن فيه مصلحة عظيمة للمسلمين. من صفات الخوارج التي دلت عليها الأحاديث اتباع المتشابه والتعمق والتقعد في النظر إلى النصوص من غير ما معرفة ولا خبرة ولا بصيرة ولا علم. ولقد ظهرت في الساحة رسائل وفتاوى منظري فكر الخوارج لتزيل كل شبهة عمن يحسن الظن بخوارج عصرنا. صدرت رسالة لهم بعنوان الباحث في حكم قتل رجال المباحث، ثم بدأت فتاوى خوارج العصر تظهر تباعا. فمن تلك الفتاوى وصف ديار المسلمين بدار الكفر والقول بوجوب الهجرة منها. كذلك خرجت الفتاوى التي تبيح دماء النساء والذراري من أهل القبلة، فما من كما فعل سلفهم من قبل. فخرجت فتوى لخارجي مارق يعيش في بلاد الكفار وأبو قتادة الفلسطيني، عنوانها فتوى خطيرة الشان في جواز قتل النساء والذراري والولدان. أفتى بها لمن على شاكلته من الخوارج في بلاد الجزائر بجواز قتل نساء وذراري وأولاد رجال الشرفة إذا كان هذا رادعاً لهم عن قتال المجاهدين بزعمه. وما زالت دماء المسلمين تسيل في بلاد التوحيد واليمن ومصر وليبيا وسوريا وإندونيسيا وباكستان وغيرها من بلاد المسلمين، حتى وصل القتل إلى المساجد التي أقيمت للعبادة، وما حادثة مسجد الثورة في الخرطوم ببلاد السودان عنا ببعيد، حيث اقتحم أربعة من شبيبة الخوارج المسجد يوم الجمعة وسفكوا دماء عشرات المسلمين. وهؤلاء الشباب تربوا في معسكرات التكفير والتبديل. مع هذا الأمر الجلي الواضح، فإن بعض الناس ما يزال يحسن الظن في هؤلاء الشباب ويصف رموزهم بأنهم حماة الأمة وحراس العقيدة، فإلى الله المشتكى. وأما ما كتبوه عما سيقومون به في حالة التمكين من الذبح وسفك الدماء فهو عين ما تفعله جماعة ما تسمى بداعش الآن، التي أفسدت الحرث والنسل في سوريا والعراق وفي ليبيا وغيرها من بلاد المسلمين. يقول أبو قتادة: خلال شوكة النكاية نتعلم كيف لا نخاف من الدم، وكيف نتقن الذبح، وكيف نتقن اقتحام الحصون المنيعة. يقول: عامله الله بعدله، لسنا محتاجين إلى أخذ رضاهم في من يحكم أو بما يحكم، سيحكمهم أميرنا شاء أم أبوا، وسنحكمهم بالإسلام، ومن رفع رأسه قطعناه. لأننا حين نصل إلى التمكين مرورا بالنكاية نكون بفضل الله تعالى قد نظفنا الطريق من كل أوساخها وقاذوراتها. ليس كل الأوساخ والقاذورات بل رؤوسها، وبشوكة النكاية نقطف الرؤوس التي حان قطافها. يقول: فلسنا مستعدين بتاتا لنقاش صفصطائي تفوح منه رائحة الهوى والشرك، ولسنا مستعدين أبدا لحوار يبتسم خصومنا لنا فيه. ويقول أبو بكر النادي عليه من الله ما يستحقه: إننا الآن في أوضاع شبيهة بالأوضاع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وحدوث الردة، أو مثل ما كان عليه المؤمنون في بداية الجهاد، فنحتاج إلى الإثخان. أما إذا مكننا الله واقتربنا من السيطرة ونشر العدل، فما أرق أهل الإيمان وقتها، ووقتها يقول أهل الإيمان للناس: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويقول أيضا في رسالته: النفس الزكية وتفجير الرياض. لا شك أن النفس الزكية وأمثاله من المصلحين في تلك العصور المتقدمة كانوا على صواب بقدر ما في اتقائهم لإراقة الدماء قدر الإمكان، خاصة أنهم كانوا يقاتلون مسلمين، وأحكام قتال المسلم إذا بغى تختلف عن أحكام قتال الكفار وأهل الردة، يعني مسلمي هذا العصر، فهم عنده كفار مرتدون. يقول: إلا أننا والحمد لله نواجه أهل الصليب وأعوانهم من المرتدين وجندهم، فلا مانع لدينا من إراقة دمائهم، بل نرى ذلك من أوجب الواجبات ما لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويكون الدين كله لله. ما لم يتوبوا يعني ما لم يسلموا، فلم يرجعوا إلى الإسلام من بعد ردتهم. قال المقدسي عليه من الله ما يستحقه في الكواشف الجلية: قمت بكتابة هذه الورقات في عجالة من الأمر وضيق من الوقت وفقر في المراجع وفي ظروف متلاحقة غير مستقرة ولا آمنة. سبحان الله، إن هذا الأمر الخطير الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تكفير المسلم المذكور، لم يكفر واحدا ولا عشرة ولا مائة ولا ألف، وإنما كفر دولة كاملة ورجالها، وأهدر دماء المنتسبين إليها، فجمع بين التكفير واستباحة الدماء، ومع ذلك أقول لم أفرغ لها كثير وقت. فلو أنه فرغ لها كثير وقت فماذا كان يكون حكمه؟ أبو محمد المقدسي هذا الذي يكفر الدول بحكمها وشعوبها، هذه لمحة من سيرته، من رجل زامله في الكويت وكان على علاقة قوية به يدعى فيصل السعيد. يقول عنه: لازم المقدسي بعد ذلك شبابا من بقايا جماعة جهيمان في الكويت وبرز فيهم حتى بقي مع أفراد من غلاة التكفير، فأصبحوا لا يصلون في مساجد المسلمين ويصلون الجمعة في الصحراء. يقول فيصل السعيد: إن المقدسي كان ذات مرة مع اثنين من رفقائه، فوجد رجل أمن ظاهر أمره أنه شارب للخمر، وجدوه فاقدا للوعي في سيارته، فأمر المقدسي رفقائه الذين معه أن يسرقوا محفظته وسلاحه. وواجهت المقدسي بهذه القصة فأنكر في أول أمره، ثم اعترف فقال: كفرته لأنه طاغوت كافر. فقلت له: ألم تقل لي قبل أيام إنك لا تكفر العساكر باللبس العسكري؟ قال: أنا كفرته لأمر آخر. قال: قلت: كيف توصلت للأمر الآخر وهو سكران لا يدري ما يقول؟ فقال المقدسي: نعم، كفرته باللبس العسكري ولقرينة السكر. فقلت: ومتى كان السكر قرينة للكفر؟ وأتيته بقصة الصحابي الذي شرب الخمر وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، فكثر صراخه وعلى صوته. قال فيصلني السعيد: والتقيت المقدسية مرة أخرى في الأردن فقلت له: إيش تشتغل؟ فقال: شغال على أموال السيخ والنصارى، يعني على سرقة أموالهم. وقال لي: لا تخاف، ما نأخذ من ربعك شيء. قال: يقصد بربعي المسلمين الأردنيين. هذا المقدسي الذي يعتبر عالما من علماء خوارج عصرنا على حد زعمهم، والذي قال فيه الظواهري: ذلك البحر الزخار من العلم والتصنيف وعلم من أعلام الدعوة، هذا المقدسي اعترف بأنه لص، يعيش على السرقات، فبئس التابع والمتبوع. نسأل الله رب العالمين أن يكف بأسهم وأن يحجب عن المسلمين شرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يمكن منهم. اللهم مكن منهم، اللهم مكن منهم، اللهم مكن منهم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن أمير داعش عليه من الله تعالى ما يستحقه في كلمته لحكام المسلمين ودولهم أوجب الهجرة إلى دولته المزعومة، وهو يكفر من لم يهاجر إليه بعد خطوة أبي بكر البغدادي. وجه بيانا في اليوم الأول من شهر يوليو سنة 14 و2000، تضمن هذا البيان ما يدل على أنهم خوارج، منها الأمر الأول تكفير حكام المسلمين. فقال: اسمعي يا أمة الإسلام، اسمعي وعي وقومي وانهضي، فقد آن لك أن تتحرري من قيود الضعف وتقومي في وجه الطغيان على الحكام الخونة عملاء الصليبيين والملحدين وحماة اليهود، يقولون من خير قول البرية كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عامله الله بعدله: يا أمة الإسلام، لقد بات العالم اليوم في فسطاطين اثنين وخندقين اثنين ليس لهما ثالث، فسطاط إسلام وإيمان وفسطاط كفر ونفاق، فسطاط المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفسطاط اليهود والصليبيين وحلفائهم، ومعهم باقي أمم الكفر وملله تقودهم أمريكا وروسيا ويحركهم اليهود. الأمر الثاني بعد تكفير حكام المسلمين كما مر: إيجاب الهجرة على جميع المسلمين إليه، مما يدل على أن بلدان المسلمين عنده بلدان كفر. قال: يا أيها المسلمون في كل مكان، من استطاع الهجرة إلى الدولة الإسلامية فليهاجر، فإن الهجرة إلى دار الإسلام واجبة، ففروا أيها المسلمون إلى الله، فروا بدينكم مهاجرين، نخص بدعوتنا طلبة العلم والعلماء والفقهاء، وعلى رأسهم القضاة أصحاب الكفاءات العسكرية والإدارية والخدمية، ونخص الأطباء والمهندسين في كل التخصصات والمجالات، ونستنفرهم ونذكرهم بتقوى الله، فإن النفير واجب عليهم وجوبا عينيا لحاجة المسلمين الماسة إليه، فإن الناس يجهلون دينهم ومتعطشون لمن يعلمهم ويفقههم، فاتقوا الله يا عباد الله. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، يقول: اتقوا الله يا عباد الله. هذا الخارجي المارق عليه من الله ما يستحقه يدغدغ عواطف الشبيبة المسلمة التي تحب الجهاد في سبيل الله وتبغي نصرة الدين وتود لو كان المسلمون فوق الأمم جميعا بدينهم وهم كذلك وبتقدمهم التقني والمادي فيما يطمحون إليه، فيناديهم بهذا النداء الذي يستجيب إليه في كثير من الأحيان الأغرار الأغمار من سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، تستفزهم العاطفة والحماسة الدينية مع ما يجدونه حولهم من المخالفات الصارخة لدين الله رب العالمين، فيحكمون على مجتمعاتهم بالكفر وعلى من حولهم بالردة، ثم ينزعون مهاجرين إلى دولة الإسلامية، إلى دار الخلافة، إلى هذا الخارجي المارق الحروري عامله الله بعدله. أبو قتادة الفلسطيني من أشد الخوارج خروجا عن دين الله جل وعلا، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يفتي بقتل النساء وقتل الصبيان، حتى إنه قد فرح فرحا عظيما وعبر عن ذلك بقتل واحد من المنتسبين إلى الجماعة الإسلامية المسلحة بالجزائر، فرح بقتله لوالديه لأنهما وافقا على زواج ابنتهما لرجل ميليشي هو كافر مرتد عنده، فحكم على أبويه بالردة وقتلهما شر قتلة. هذا يقول: أعادوا لنا سيرة السلف السابقين. عبث بغيض وهراء لا يقبل. أبو قتادة أقر على داعش بمخالفات عديدة، فإذا كان هذا الخارجي المارق المحترق في خارجياته يقر عليهم بأنهم خوارج، فماذا يكونون؟ قال: إنهم يكفرون المخالف لهم ممن لم يبايعهم. قال: وقد اعترف بهذا أبو بكر البغدادي نفسه لي، يعني لأبي قتادة، من المخالفات التي رصدها هذا الخارجي المارق على داعش أنهم دعوا عموم المسلمين لبيعتهم، كما مر في خطاب البغدادي نفسه، وهذا تكفير لمن لم يستجب لتلك الدعوة بالإيمان بهم والهجرة إليهم والقتال معهم الذي يعدونه جهادا في سبيل الله. المخالفة الثالثة أنهم جهال، كذا يقول هو، أنهم جهال ليس فيهم أهل علم، وهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الخوارج. قال أبو قتادة عامله الله بعدله: لذلك تجد عامة أتباع هؤلاء من الجهلة المبتدئين في التدين، حيث يعجز جهلهم عن فهم مضايق مسائل العلم، ومعلوم لأهل العلم أن تنزيل الأحكام الشرعية من مضايق الفقه، بل هو أعوص ما يلاقيه الفقيه نفسه، فكيف يجعل حكم الكفر والإيمان على الأشخاص والجماعات؟ يقول أبو قتادة وهو تكفيري جل، يقول: كيف يجعل حكم الكفر والإيمان على الأشخاص والجماعات في يد جاهل لا يعرف أحكام المياه والوضوء والصلاة؟ ثم قال: وقد تبين من حالهم أن مقدميهم أهل غلو وبدعة، وقد فرغ من هذا وتبين جليا، وفيهم جهل عظيم، حيث لا علماء ولا فقهاء يقدرون سوق هذا الأمر العظيم الذي ادعوه وهو الخلافة العظمى. المخالفة الرابعة مما رصده أهل التكفير على أهل التكفير، مما رصده الخوارج الغلاة على الخوارج الغلاة، أنهم أهل تكفير وغلو. يقول: حتى كفروا النصرة، وتقدم تكفيرهم لمن لم يبايعهم، بل سنجد كلاب أهل النار يكفرون المخالف لإمامهم وأميرهم، كما فعل أشياعهم القدماء وجماعة الخلافة وسيكون هذا في هؤلاء كذلك. وإن كان مثل هذه الأمور لا تظهر رأساً بل تتسلل تباعاً، قال: كما رأينا منهم ذلك قبل إعلان الخلافة، إذ كان خلافهم مع جبهة النصرة على الإمارة والقيادة، ثم تحول تباعاً إلى التكفير واستحلال الدماء، لأن البغدادي وما سمي بعد بداعش كانوا مبايعين للقاعدة للظواهري، عامله الله بعدله ومكن الله منه. ثم إنهم خالفوا جبهة النصرة وهي مبايعة للظواهري، وإنما اختلفوا على الدنيا، اختلفوا على الإمارة، اختلفوا على القيادة، ثم تحولوا إلى التكفير واستحلال الدماء. المخالفة الخامسة أنهم سفاكون للدماء ولا يبالون بها. قال أبو قتادة عن داعش: واقعهم يدل على سعارهم في قتال مخالفيهم، وهذا القتال إثم وجريمة كبيرة على أي معنى كان، سواء كان من أجل الغلبة أو من أجل غيرها. أما إن حصل تكفير للمخالف فهذا دين الخوارج ولا شك. هذا كله كلام الخارجي المارق العتيد أبي قتادة الفلسطيني. قال: وقد وقع منهم جهالات كثيرة من إباحة الدماء والأموال، وليس هذا موطن كتابة تاريخهم الذي اعترفوا به هم دون سواهم. فقد غضب الظواهري بانفصال داعش عن القاعدة، وأصدر بياناً في ذلك، وجعل الأمير على فرع القاعدة بالشام وهم النصرة أبا محمد الجولاني. قال أبو قتادة الفلسطيني في رسالته عن داعش: وقد كانت جماعات الجهاد عموماً على طريق واحد، بل والكثير منهم على إمرة واحدة، ألا وهي البيعة للدكتور الظواهري، عامله الله بعدله. فدخول اسم الخلافة لن يغير واقع الصراع والمواجهة مع أعداء الدين. وما فعلته جماعة الدولة يريد داعش هو إذهاب للخلاف الجاري بينها وبين خصومها على قيادة جماعات الجهاد، أي جماعة القاعدة، إلى الدم الصريح، وإعطاء هذا السفك للدم الحرام صفة الشرعية. ثم قال: أقول إنما أراده البغدادي بإعلان الخلافة هو قطع الطريق على الخلاف الشديد على إمرة الجهاد في بلاد الشام الواقع بينهم وبين جماعة النصرة، خاصة بعد أن تبين كذب دعواهم ألا بيعة في أعناقهم للدكتور الظواهري. فهي دنيا كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكما تبدى من كلام ذي الخويصرة للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل، يعني في القسمة، لأنه كان يريد شيئا من الذهب المقسوم. وكما قال الحسن للخارجي: منعك السلطان من الصلاة في الجماعة، منعك السلطان من الصيام، منعك السلطان من الحج، منعك السلطان من الزكاة والعمرة. قال: لا. قال: ما أراه إلا قد منعك شيئا من الدنيا فذهبت تقاتله، فأنت تقاتله على الدنيا. أبو قتادة من أشد الخوارج غلوا، فهو زيادة على تكفير الحاكم يكفر الخطباء والعلماء، يكفر أئمة المساجد والفراشين، ويجيز قتل النساء والصبيان. يقول: بهذا يتبين أن ما فعلته الجماعة الإسلامية المسلحة من تهديد ذرية ونساء المرتدين بالقتل من أجل تخفيف وطأتهم على النساء والمساجين والإخوان هو عمل شرعي لا شبهة فيه، مع غلوه، لأنه أنكر على داعش وعدهم خوارج مبتدعة. فكان مما قاله في بيانه المنشور وهو شائع منتشر: وأما أنكم تشابهون الخوارج فإنكم أتيتم بالشر الأكبر فيهم، حيث كفرتم المخالف لكم في هذا المعنى. هذه شهادة خارجي على داعش الخارجية، شهادة الخوارج على الخوارج، وهم يكفرون النصرة من أتباع القاعدة، وكانوا جميعا مبايعين للظواهري، عليهم جميعا من الله ما يستحقون. ألا خسف الله بهم الأرض؟ زعيم القاعدة الأول ابن لادن والثاني الظواهري ليس من أهل العلم، وهذا يحقق فيهم صفة من صفات الخوارج، ليس فيهم عالم، ومما يدل بوضوح على أنهم ليسوا أهل علم منهجهم الذي سلكوه من التكفير والتفجير والطعن في العلماء وغير ذلك. وهذه شهادة منظري الجهاد بزعمهم، وإنما هو منظر الخروج والتكفير في هذا العصر، سيد فضل، وهو معلم وإمام الظاهري الذي علمه التكفير وساقه إلى ما بلغه واصل إليه. يقول سيد فضل هو عبد القادر عبد العزيز، وما أكثر ألقاب الهر وما أقل الهر بنفسه. يقول ابن لادن والظواهري ليس من أهل العلم والفتوى ولا من أهل التقوى. يقول ابن لادن والظواهري كلاهما جاهل بالدين، وهما من ناحية الشريعة عوام، يجب عليهم استفتاء أهل العلم لا أن يفتوا غيرهم ويوجهوهم. قال أما ابن لادن فكان يكتب له خطبه أتباعه من موريتانيا واليمن من طلبة العلم. قال والأسماء موجودة، يعني أسماء الكتبة لتلك الخطب. وقال وما علم ابن لادن في سنة 94,900 بالسودان؟ كان هناك موضوع وكان محلا لاهتمام ابن لادن، فأرشدته إلى قراءة كتاب معين فيه، فقال لي إنه لا يطيق أن يكمل قراءة كتاب، وأما خطبه فأتباعه يكتبونها له. ابن لادن والظواهري عوام يحتاجون أن يستفتوا أهل العلم في الطهارة، في الوضوء، في الصلاة، فكيف بتكفير المسلمين، تكفير المجتمعات، بإراقة الدماء؟ كيف بإحداث الفوضى في ديار المسلمين لتمكين أعداء الإسلام من أرض الإسلام وأهله؟ يقول سيد فضل فكلاهما، يعني ابن لادن والظواهري، من العوام وليس من العلماء، فلا تعجب بعد ذلك إذا اخترعوا كل القبائح السابقة التي استحلوا بها سفك الدماء والتخريب بالجملة. هذا إمام من أئمة الخوارج في هذا العصر ومن كبار منظريهم، وأيضا استباح الدماء واستباح التخريب بالجملة، وكفر جميع من على ظهر الأرض إلا من ينتمي إليه. مع ذلك يعيب على ابن لادن والظواهري، هؤلاء يتبعون، هؤلاء يسمع لهم، هؤلاء يوثق بهم، هؤلاء ينظر لهم، إن النظر إليهم يقسي القلوب بل يميتها. ألا فيخوا أيها المسلمون، اتقوا الله، فإنما تتبعون شياطين في جثمان إنس. وهذا مؤرخ الجماعات الخارجية التي يقولون عنها إنها جهادية، أبو مصعب السوري عامله الله بعدله، ذكر أنه لا يوجد مع هؤلاء المسمين بالمجاهدين أهل علم. قال هذا مؤرخهم الأوحد الذي لا يشق له غبار من كبار منظريهم. يقول أثبتت لي التجربة الجزائرية كما غيرها أن الثغرة الكبرى في التجارب الجهادية كلها بلا استثناء، وهي في التجربة الجزائرية أشد أثراً وفظاعة، هذه الثغرة هي غياب العلماء وكبار الدعاة عن قيادة تلك التجارب الجهادية. يقول: ولقد أدى غياب هؤلاء العقلاء وأصحاب العلم والتجربة والخبرة عن ريادة التجارب إلى ضعف التربية وتيه القرارات لدى الشباب وتخبطهم وارتكابهم للأخطاء، مما يدلك على جهل هؤلاء أنهم استباحوا إراقة الدماء وإزهاق الأرواح والنسف والتفجير وإحداث الفوضى في بلاد المسلمين بالرؤى المنامية. هذا أبو يحيى الليبي، اسمه الحقيقي محمد قائد، صاحب أغرب رؤيا على مر التاريخ، وصفه الظواهري بأنه من علمائهم الكبار. تأمل في رؤياه، وقد جمع بعض ما أراه الشيطان في منامه في ليلة من الليالي، انحسر غطاؤه فرأى هلاوس وتخاليط، فقام مسرعا فكتبها في 3 ورقات بعنوان مبشرات. الرؤيا الأولى يقول: وما كان من النبوة فإنه لا يكذب إرهاب فكري، وهذا من رحمة الله بعباده المؤمنين، خاصة مع اشتداد الكرب وضيق الحال وانسداد الأبواب وترقب الفرج، فتأتي الرؤيا بعدها كالماء البارد للظمآن المنقطع. قال: ولهذا فما سأكتبه هنا إنما هو مبشرة من المبشرات التي من الله بها علي عندما كان في السجن، فأردت أن أشرك إخواني المجاهدين عموما في بشارتها، عساهم أن يزدادوا بها همة ونشاطا وسدادا وتوكلا على الله. نعم، يزدادوا بها همة ونشاطا وتوكلا على الله في ذبح أهل القبلة وفي تفجيرهم. الرؤيا الأولى يقول هي قصيرة نوعا ما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر وعلى رأسه عمامة بيضاء، فكان مما قاله وحفظته في خطبته وكان يتحدث عن الأحداث الجارية، قال: إن الدماء التي سالت في هذه الأحداث كلها في رقبتي يوم القيامة، ثم وضع يده على عنقه كما يفعل أهل الأسواق. فأنت عندما تطلب من أحد شيئاً ويريد أن يدلل على صدقه في استجابته لك، يقول: قال إن النبي صنع ذلك على المنبر. هذا المذكور يريد أن يقنع الأمة ورفاقه في الطريق أن جميع الدماء المعصوم التي سالت في العالم الإسلامي على أيدي الخوارج المارقين من غير حق قد تحمل تبعاتها رسول الله. رأيتم أكبر من هذا الفجور؟ بل أكد القول بالفعل ووضع يده الشريفة على رقبته تأكيداً لتحمله للدماء قولاً وفعلاً. لم يكتفي خوارج العصر أن تتلاعب بهم شياطين الإنس من كبار منظريهم، حتى أكمل القوم منظومة العقد الخالدي فسمحوا لشياطين الجن أن تتلاعب بهم، ولعل أولئك الشياطين من الجن كانوا من الخوارج أيضا. الرؤيا الثانية قال: سمعت في النوم طبعا صوتا من السماء، والذي جاء في نفسي أنه صوت داود عليه السلام وهو يقول للمجاهدين ويكرر: اصبروا فإنكم على الحق، اصبروا فإنكم منصورون، اصبروا فإنكم على الحق، اصبروا فإنكم منصورون. قال: ثم دخلت غرفة فوجدت فيها الشيخ فلانا فقال لي: أو سمعت صوتا؟ إن الله يقول إن المجاهدين كأنهم محزونون لأنهم يدعون الله كثيرا فلا يستجاب لهم. فبعدها سمعت صوتا واضحا يقول: أولم يكفهم أني قد رضيت عنهم فلا أسخط عليهم أبدا، سأعطيكم ما سألتم، يعني النصر وزيادة، فسمع الله يقول، يقول الله تبارك وتعالى ما لم يقل في هدم ما بناه الدين الذي أنزله على خير المرسلين، فجعل الدماء المعصومة بالإيمان والأمان جعلها كشرب الماء البارد في اليوم القائض لدى الظمآن. لا عليكم، اقتلوا أريقوا الدماء، فجروا انسفوا، إن الله يرضى عنكم، سيؤتيكم النصر وزيادة. والنبي حمل عنكم أوزاركم بقوله وفعله، ووضع يده على رقبته. بهذا ينصر الدين، بالكذب على الله وعلى رسول الله، فكيف بمن دون الله ورسوله؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بريء من هؤلاء، الله عز وجل بريء من هؤلاء. قد يقول قائل: هذا رجل ممرور، رجل مجنون، يريد أبا يحيى الليبي، عامله الله بعدله وقد هلك. قد يقول قائل: إن هذا الهالك كان مخرفا، ولكن ما تقول إذا كان بيان القاعدة ينزل باعتبار الرؤى فيما يتعلق بالدماء؟ تأمل في هذا. صدر بيان من تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، فيه قصة الشهيد بزعمهم أبي نور النجدي، ملخصها أنه اكتتب في كتيبة الشهداء وكان مهموما مترددا خائفا ليس من الموت إنما من إصابته دما حراما، وكان ينام في أيامه الأخيرة ويأمل في رؤيا صالحة تبشره. ونام صاحب له ذات ليلة فرأى هاتفا يريه رقم 19 ويقول: هل تعرف 19 الذين دكوا خلاع أمريكا؟ قال: نعم. فقال له الهاتف: هذا 20. وأخرج له صورة أبي نور النجدي، وأخبر أبو نور بذلك فسر سرورا شديدا. وفي يوم انتحاره رأى هو في المنام أنه يفجر نفسه ويطير في السماء، وسمع الأذان عندما طار، ثم ارتدى الحزام الناسف وذهب إلى أحد المراكز الانتخابية فقتل 15 كافرا. بيان القاعدة يقول: قتل 15 كافرا، 6 من الشرطة العميلة، و2 من النصارى، و6 مرتدين. انتهى بيان القاعدة في بلاد الرافدين بالرؤى، بالأحلام، تستباح الدماء وتنتهك الأعراض وتحدث الفوضى في البلاد بالرؤى. الخوارج الحرورية المارقين عليهم من الله ما يستحقون. أبو مصعب الزرقاوي عامله الله بعدله وقد هلك. هذا الهالك بايع ابن لادن، وابن لادن يقول إنه مبايع في الوقت نفسه، إنه مبايع لأمير طالبان، فبايعه الزرقاوي على الهواء مباشرة، فأعلنت البايعة صوتا وصورة. اليوم على باب مسجد قبطبة في سد الحي الثالث نزعت اللافتة التي كانت وهي مسجد قرطبة، وجيء بلافتة هي مسجد أبي مصعب الزرقاوي، بعد أن قتل خالد الفرجاني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ثم قام من قام، فجاء أولئك الدواعش ولهم خطة يهودية. الألباني كان يقول في أمثالهم: أشك أن يكون هؤلاء من المسلمين، هم متسوسون على أهل الإسلام لكي ينفروا الناس عنه ويخرجوا الناس منه. هؤلاء دواعش يقولون مثلا للحي الثالث في سرت: المشكلة معكم أنتم، فيا أهل الحي الأول والثاني لا مشكلة لنا معكم، فقفوا موقف المتفرج. فإذا قضوا وترهم من الحي الثالث وقتلوا الرجال واعتدوا على الحرمات وشنقوا من شنقوا وعلقوهم في الحبال حتى إنهم من فجورهم يحزون الرقبة ويعلقون الرأس في رجل المشنوق ويهشمون الرؤوس، وهو ما مر من قولهم النكاية والإثخان، لابد من التقتيل ولابد من الإثخان بالنكاية في المرتدين، لا هوادة عندهم. وأما إذا ما تمكنوا كما يقولون ولن يمكنوا، فإن من رحمة الله بهذا الدين وهذه الأمة أنه لم يكن للخوارج دولة قط ولن يكون، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كلما خرج قرن قطع ولكن أفيقوا أنتم. إذا ما انتهوا من الحي الثالث ذهبوا إلى الحي الثاني بأي تعلة؟ يقولون لأهل الحي الأول: ليس لنا عندكم ثرة ولا خصومة، فقفوا محايدين. فإذا ما انتهوا من الثاني ذهبوا إلى الأول. هكذا المسلمين أن ينتبهوا، إنما هو الذبح، إن لم تفيقوا فهو الذبح. اتقوا الله واعلموا أنه لا يوجد على ظهر الأرض جيش ولا شرطة يستطيعان حماية كل منشأة في بلدهما، لا يوجد. أيجعل لكل منشأة، لكل كشك من أكشاك الكهرباء، لكل مسجد، أيجعل لكل برج من أبراج الكهرباء، لكل مؤسسة، لكل مواطن جندي حارس؟ لا تستطيع دولة على ظهر الأرض أن تفعل ذلك، ولكنها يقظتكم. استعينوا بالله، انشروا العلم، علموا الناس، حذروهم حتى يفيقوا ولو بصدمة الوعي. أفق ستذبح ستحرق، ولو وقف الأمر عند حدك فهذا أمر يسير وإن كان عظيما جدا في دين الله، ولكن بالنسبة لضياع الأمة، لضياع الدولة، لانهيار نظامها، لتشتت حرماتها، فيحدث الحرمات المصونة في سوريا وفي غيرها. ألا غيرة عندكم تحرككم من أجل أن تحافظوا على دينكم؟ فإن لم توجد فلا توجد عندكم غيرة على الحرمات، على الحريم، على أمهاتكم، على زوجاتكم، على بناتكم، على نسائكم؟ ألا توجد عندكم نخوة للحفاظ على الأرض، على التراب الطاهر الذي تريد الأقدام النجسة أن تدنسه، وهي لا تستحق أن تطأه ولا أن يعلق بها ذرة من ترابه الطاهر؟ هم أنجاس أرجاس كما وصفوا. ألا إن الخوارج هم الأنجاس الأرجاس؟ أفيقوا أيها المسلمون، حماكم الله وحفظ الله بلدنا وجميع بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.